أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق جملة من آيات الصفات وشرع بعد ذلك في ذكر بعض الأحاديث التي تضمنت من صفات الله تبارك وتعالى ما تضمنت، وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. أخرجه الترمذي والحاكم، وحسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. الصمد تعريفه ما بعده، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، الذي ورد عن أبي رضي الله عنه حسن لغير، وهو ثابت في سبب نزول سورة الإخلاص. والصمد له أيضا معان عند السلف، فقالوا إن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والصمد بمعنى المصمود الذي يقصد لقضاء الحوائج، فإن الخلق إنما يتوجهون في قضاء حوائجهم إلى الله تعالى، فهو المصمود، والصمد الذي يقصد لقضاء الحوائج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى ما ذكر أبي هنا أيضا، أو ذكر كلاما له المعنى نفسه الذي ذكره أبي رضي الله تعالى عنه، قال الصمد الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، ولذلك لما أراد الله جل وعلا الرد على النصارى الذين ادعوا أن الله تعالى نزل فكان في جوف أنثى بين الفرث والدم، ثم بعد ذلك دفعه رحمها مختلطا بما هنالك فكان في قماطه، ومعلوم أن كل مولود يصيبه ما يصيبه، وإذا جاع بكى، فإذا منع عنه اللبن هلك. لما رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ثم جاء الرد في كلمتين كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الطعام، لو منع عنه الطعام مات، هل يمكن أن يكون الإله محتاجا؟ ثم هو محتاج إلى أي شيء؟ إلى جماد؟ إلى طعام؟ كانا يأكلان الطعام. وهنالك مسلك لطيف جدا في الرد يكفي وحده في قطع النزاع، لأن الذي يأكل الطعام يتخلف عنه في الدنيا ما هو معلوم، فهل يمكن أن يتصور أن الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وهو على كل شيء قدير يتغوط أو يبول؟ لأن الذي يأكل الطعام في الدنيا لا بد أن يتخلف عن طعامه وشرابه ما هو معلوم من الغائط والبول، كانا يأكلان الطعام. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم لأنه تعالى صمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة بأدلة هذه الأسماء والصفات، وشرع في بيان ذلك لما سأل ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. وهكذا أهل السنة في هذا الأمر العظيم والباب الخطير، كما قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة المعارج إنه يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ويقر بالعجز والتقصير، لأنه يتعرض لهذا الأمر الكبير الخطير الذي كل مسألة منه أكبر من السماوات والأرض، يعني أمر الاعتقاد الذي كل مسألة منه أكبر من السماوات والأرض، لأنه يتعلق بتوحيد الرب الأجل والإله القادر العظيم، وهذا أمر كبير جدا، فالخطأ فيه شنيع جدا. أهل السنة لا يتهجمون، يقفون عند حدهم ولا يتجاوزون مقدارهم، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون خلفه ولا يخالفون طريقته، وطريقته الكتاب والسنة. هم يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى وأنه من عند الله جل وعلا وأنه كلامه، فيؤمنون بالله ويؤمنون بكتاب الله على مراد الله جل وعلا، ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب ما تقتضيه العقول. وما العقول؟ وهل يتفق اثنان فيتبع أي عقل؟ إذا كنا سنتبع مقتضيات العقول ومرادات الأنفس، فلماذا نقدم عقلا على عقل؟ ولما يكون عقل تابعا وعقل متبوعا؟ وإنما تلتقي هذه العقول لتلقي بأزمتها وبأزمة القلوب بمقاداتها في يد الشرع الأغر، فيقودها على الصراط المستقيم إلى جنة الخلد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه الوحي، ومنه هذا الباب العظيم الكريم الذي كل مسألة منه هي أكبر من السماوات والأرض مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، خاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهو من أجل الأبواب في الديانة، بل هو مفتاح الديانة أن نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بتوحيده وصرف العبادة لوجهه الكريم. فما أخبرنا الله تعالى في سبب خلق السماوات والأرض وفي تنزل الأمر بين السماوات والأرض شرعا وقدرا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. خلق سبع سماوات سبعا عددا طباقا، وسبع أراضين، ولكنها ليست كهيئة السبع الطباق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي وخلق من الأرض سبعا فهي سبع أراضين، وهي كالسماوات السبع في العدد لا في الصفة ولا في القدر. يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأرض، الأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي. وكأن قائلا قال: ولماذا خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر القدري والشرعي متنزلا بين السماوات والأرض؟ فجاء الجواب: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأثبت القدرة والعلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يصنع شيئا إلا بالعلم والقدرة. لو كان من أعلم أهل الأرض بما يزاوله ولا قدرة عنده، لا يمكن أن يصنع شيئا. لو أتيت بنجار مثلا وأردت أن يصنع لك مكتبا، وجئته بكل ما يحتاجه وله عقل فذ في صنعته، ولكن المسكين أصيب بالفالج فصار عاجز القدرة، هل يستطيع هذا النجار العاجز أن يصنع لك مكتبا؟ لا يستطيع، مع أن العلم عنده. لو أنه كان قويا مفتول الساعد والعضل، عنده قدرة ولكن لا علم عنده، هل يستطيع أن يصنع لك مكتبا؟ لا، حتى يكون عليما بما يزاوله، قديرا على ما يزاوله. فذكر الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بذاته سبحانه الصفتين معه، لما ذكر الخلق وتنزل الأمر بين السماوات والأرض أعقب ذلك بالصفتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر القدرة والعلم. فإذا تأملت علمت أنه لا خالق إلا هو، فهذا الأمر الكبير الذي ذكره الله تعالى وهو اللطيف الخبير، ذكره في القرآن المنزل على البشير النذير، ما علته؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. التوحيد بأقسامه متلازم كله، فمن صدق في توحيد الربوبية استتبع صدقه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، ومن صدق في توحيد الأسماء والصفات استتبع صدقه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن صدق في توحيد الألوهية استتبع صدقه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أقسام التوحيد متلازمة، وإياك أن تظن أنها يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، هذا وهم كبير، إنما هي شيء واحد. وقد نزل القرآن بها حتى إنك لتجد الآية الواحدة قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا مفصلا. القرآن لم يفصل هذا التفصيل، لم يقسم صراحة هذا التقسيم، وإنما هذا التفصيل من أجل أن نفهم. فلما استقرأ السلف نصوص الكتاب والسنة قالوا: أقسام التوحيد ثلاث، كما أن النحاة لما نظروا في كلام العرب شعرا ونثرا قالوا: إن الكلام العربي ينقسم إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. من أين أتوا بهذا؟ أتوا به من الاستقراء بتتبع النصوص من الشعر والنثر، فلم يجدوا فوق هذه 3، فقالوا: إن الكلام العربي ينقسم إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. كذلك لما نظروا في نصوص الكتاب والسنة قالوا: إن التوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. لما أخذوا ينظرون بالاستقراء والتتبع وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع 3، كما أن النحاة لما أخذوا ينظرون بالاستقراء والتتبع وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام 3. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات. هذا يثبت لله إجمالا من غير تفصيل الأسماء الحسنى. إذن الله رب العالمين نص في كتابه على أن له الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. قال وهو في الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح. ومن فقه المصنف رحمه الله تعالى أن أتبع الحديث الذي في الصحيحين بهذا الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ثم أتى بهذا الحديث من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكي يزيل الوهم الذي ربما يتطرق إلى بعض الأذهان من أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تزيد على 99 اسما، فأتى بحديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث والحديث الذي قبله يدلنا على هذا الأمر العظيم، ولكن إذا مر هكذا من غير إشارة ربما أوهم مروره من غير تلك الإشارة معنى لا يستقيم. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الذي يفهم الكلام العربي بهذا القيد الشريف من أحصاها دخل الجنة قد يتوهم أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99، فيقول: أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى 99 اسما من غير زيادة. فإذا قلت له: ما الدليل؟ قال: إن لله 99 اسما. إذا قال ذلك قل له: أكمل 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهذه الأسماء هي التي من أحصاها دخل الجنة، فله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وله وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله. ما الدليل على أن له وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى. فإنه رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الأول وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما استأثر بعلمه ولم يعلم به أحدا من خلقه، كما هو واضح في حديث ابن مسعود. إذن ليست الأسماء الحسنى محصورة في 99 اسما. أنت تقول مثلا: عندي 100 جنيه صدقة، فهل ينفي ذلك أن عندك من المال ما هو فوق ذلك مما لم تعده للصدقة؟ تقول: عندي 100 جنيه صدقة، يعني أنك قد أعددت للصدقة 100 من الجنيهات، وعندك من المال دون ذلك ما لا يعلمه إلا الله. فالله تعالى أسماؤه الحسنى لا يعلم عددها إلا هو، ولا يحيط بها سواه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلماذا حصر في 99 ما ذكر؟ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يدلنا على هذا الأمر العظيم، وهو أن إحصاء هذه الأسماء بعددها 99 يكون سببا في دخول من أحصاها الجنة. أحصاها أي عدها وعلم معانيها وعمل بما دلت عليه تلك المعاني، فهذا معنى الإحصاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أن تعرفها عدا، وأن تعلم معانيها، وأن تعمل بما دلت عليه تلك المعاني. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وبين أن معنى ذلك أن نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب، وكذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فمعنى أن نؤمن بأسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى وبصفاته العلى أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما لا يليق بكماله وجلاله عز وجل. صفات الكمال تذكر على سبيل التفصيل، وأما ما يتعلق بصفات النقص فإننا ننفي عن الله تبارك وتعالى إجمالا كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى وما لا يصح أن يوصف به الله سبحانه، وهذا يكون على سبيل الإجمال من غير تفصيل. وأما ما يتعلق بصفات الكمال فإن ذلك يكون على سبيل التفصيل، ولذلك ذكر الله سبحانه صفات الكمال التي تليق به تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفصلا، ذكره مفصلا. فذكر الله جل وعلا الكثير من أسمائه والكثير من صفاته. وأما ما يتعلق بصفات النقص فإننا ننفي عن الله تعالى إجمالا كل ما لا يليق به، وأما على سبيل التفصيل فإن هذا التفصيل يكون مذمة لا يكون محمودا. فنتوقف عند حدود ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث التفصيل. وأما من حيث الإجمال فإننا ننفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص وكل عيب وكل ما لا يليق بالله جل وعلا. كل ما يتعلق بنفي يكون مغمزا سرده تفصيلا، كل ما يتعلق بنفي يكون مغمزا عند سرده تفصيلا. أنت لو دخلت على سلطان من السلاطين فقلت له: السلطان أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال ولا بكاسح مراحيض ولا كان أبوه كذلك، وأخذت تفصل في صفات النقص نفيا، فإنك تكون ذاما له ولا بد أن يعاقبك. فهذا يدل على أننا ينبغي علينا كما هي القاعدة عند أهل السنة أن نتوقف عند حدود ما يتعلق بالأسماء والصفات نصا، فهذا أمر توقيفي يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فلا نحن في الإثبات نشبه أو نمثل، ولا نحن في النفي نؤول أو نعطل كما يفعل كثير من الناس بحجة التنزيه. والحق أن كل مؤول معطل وكل مخرف محرف إنما يقع بدءا فيما لا يليق فيريد أن يفر منه فيتورط في أشنع منه، كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. فالذي يقول مثلا إن سوى الله تبارك وتعالى على عرشه إنما هو استيلاؤه عليه، ولا نثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء لأننا ننزهه تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل، هذا الذي يقول هذا الكلام وقع في التشبيه أو في التمثيل أولا، فهو الذي شبه أولا لأنه لما أتاه النص أعمل عقله فيه فاهما معنى لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالنص، فلما أتاه الرحمن على العرش السوى شبه، فأراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل. والله جل وعلا منزه عن هذا وهذا. أهل السنة يقولون الاستواء على قدر ربنا تبارك وتعالى، على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه ولا يشبهون ولا يعطلون. وأما المعطل فلا بد أن يكون مشبها أولا، فهو يقع في التشبيه ويتوهمه ثم يريد أن يفر منه فيدعي التنزيه، وحينئذ يتورط في التأويل والتحريف والتعطيل، وبذلك يبتلى. كل من حاد عن المنهج الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو استقاموا على الجادة ولزموا الطريقة ما أوهمت النصوص عندهم مثل ذلك، حتى إن بعضهم يقول إننا لا يمكن أن نأخذ النصوص على ظواهره، فإذا قيل لهم لم قالوا لأن ظاهرها يوهم كفرا، وهذا كفر في حد ذاته، إذ كيف توهم النصوص كفرا؟ القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهر نصه كفرا؟ معاذ الله. وكذلك ما أتى من ثابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيقال إن ظاهر تلك النصوص يوهم كفرا؟ معاذ الله. إذن الذي يعبث بهذه النصوص على هذا النحو يقع أولا فيما لا يليق، ثم يريد أن يفر منه فيتورط فيما هو أشنع منه. إذا أخذنا الرحمن على العرش السوى على أن هذا إنما أسند للرحمن، فالاستواء إنما وصف به الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، فاستواء ليس كمثله استواء. أثبتنا لله ما أثبته لنفسه، ولم نفتت على القرآن المجيد، ولم نحرف ولم نعطله عن ظاهر ما دل عليه نصه، لأن الظاهر الذي يدل عليه النص إنما يؤخذ من سياقه. يعني عندما يأتينا هذا النص الرحمن على العرش استوى، وعندما يأتينا هذا النص بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لنفسه اليدين الكريمتين المبسوطتين بالعطاء الذي لا ينفد ولا يغيب. إذا أخذنا النص في حدود اللغة التي أنزل بها النص وهي اللغة العربية الشريفة، فإننا نقول اليدان لمن؟ لله. الله ليس كمثله شيء، إذن فيداه ليستا كجوارح البشر، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنك إنما تقيسه على قدر المخلوق. كذلك المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقيس على المعدوم، لابد من الخبرة السابقة من أجل أن تقيس عليها. وعلى هذا فإنك إذا ما توهمت شيئا وإذا دار ببالك شيء فإنما يكون قياسا على معلوم عندك، وكل معلوم عندك إنما هو مخلوق، وعلي يعني أنت عندما تقول يداه مبسوطتان فيدور في ذهنك شيء من جوارح البشر، تقول أنت تقيس الخالق على المخلوق. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقيس على المعدوم ولا على غير المعلوم لها بخبرتها هي في الحياة. فإذا قست على أي شيء فتخيلت شيئا فأنت حينئذ إنما تخيلت على قياس المخلوق على قدره، والله ليس كذلك، بل الله ليس كمثله شيء. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأخبر تبارك وتعالى أن أسماءه حسنى أي بلغت في الحسن ما لا غاية بعده، بلغت الكمال في الحسن. الحسنى هذا صيغة تفضيل مؤنثة، كما تقول الأحسن تقول الحسنى فهي صيغة تفضيل. أفعال التفضيل إذا حذف المفضل عليه بعده أفاد العموم، كما تقول في الأذان الله أكبر، أكبر من أي شيء؟ أكبر من كل شيء، فحذف المفضل عليه يدل على العموم. فكذلك ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي التي لا أحسن منها، فقد بلغت الكمال في الحسن. فإذا قل ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء العليم، إذا العليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فنؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة وهي صفة العلم. صفة العلم صفة مثلى، ليس هنالك كعلمه تبارك وتعالى. علمنا نحن مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، محدود بحدود المكان والزمان، هذا علم البشر. علم مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، محدود بحدود الزمان والمكان. علمنا نحن مسبوق بالجهل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علم الإنسان من بعد الجهل، ثم يصير إلى الجهل من بعد العلم، ثم رددناه أسفل سافلين. ويقول تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلمنا نحن بين هاتين الآفتين، بين الجهل والنسيان، ثم هو بين هاتين تعتريه الآفات التي تعتري العلم من الخلط والوهم والاضطراب وما أشبه ذلك من تلك الأمور التي تعرض للإنسان في علمه. ثم علمنا محدود بالزمان، باللحظة الآنية، هذه اللحظة لا يتجاوزها علمنا، لا ندري ما يكون بعد لحظة. فعلمنا محدود زمانا باللحظة الآنية أي التي نحن فيها الآن، فنحن لا نعلم ما سيكون بعد لحظة واحدة. وهو في المكان محدود بحدود جدرانه، فنحن لا نعلم ما يدور وراء هذا الجدار وما يفصل بيننا وبينه سوى الجدار، هذا علمنا. ثم إن علمنا يتوقف في الغالب عند حدود ظواهر الأشياء، يعني لو أننا استطعنا مثلا أن نصنع مصباحا كهربائيا أحاط بفكرته وطريقته علمنا، ولكننا لا يمكن أن نعرف حقيقة النور، لا نستطيع ولم يستطع أحد ولن يستطيع أن يعرف حقيقة النور. فحقائق الأشياء لا يعرفها الإنسان، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه علمه أن يقول الكون طاقة. لماذا؟ لأنه مكون من عناصرك، وعناصرك تنحل بعد إلى جزئياتها وجزيئاتها، والجزيئات تنقسم بعد إلى ذراتها، وكل ذرة فيها في مركزها الجسم المتعادل يدور حولها في مداراتها الإهليلية تلك الكهيرمات السالبة. فهذه طاقة، هذه في النهاية هي أنت، هي هذه الذرات التي ينحل إليها الجسد، وكذلك كل مخلوق فينحل في النهاية إلى ذراته. قالوا إذن الكون طاقة، ولكن هذه الطاقة ما هي؟ ومن الذي أودعها فيما أودعت فيه؟ فالإنسان لا يعرف شيئا في حقيقة الأمر، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إنما نعلم ظواهر الأشياء ولا ندري حقائقها. وقد استطاع الإنسان في هذا العصر المنكود بأهله أن يتوغل في المعرفة المادية، فوصل فيها إلى آفاق بعيدة، ولكنه بالمقابل تقهقر في جانب المعرفة الإنسانية، فلا يهتم بالروح، ولا يعرف ما يزكيها، ولا يعرف ما يتعلق بتلك الأمور التي هي وثيقة الصلة بالأخلاق وبحقيقة الإنسان من حيث هو في سلوكه وفي تفاعله مع مفردات الحياة. سلخت المادة من الروح، فصارت البشرية بعلمها كالطائر العظيم له جناحان، أحدهما عظيم عظيم والآخر مهيض كثير. فأما ما يتعلق بجانب المادة فقد علموا عنها الكثير، وهو ظاهر لا يمكن أن يتوغلوا بعده إلى ما وراءه. وأما ما يتعلق بالروح وبالإنسان من حيث هو إنسان، فإنهم تخلفوا في تلك المعرفة تخلفا معيبا، ولذلك صارت البشرية إلى ما صارت إليه. وصار الإنسان سفاكا للدماء، مصاصا للثروات لا يشبع، وكل ذلك إنما هو من أجل خدمة الشيطان الرديم، لأن البعد عن دين الله تبارك وتعالى إنما هو مصاحبة للشيطان في طريقه. على كل حال، علمنا محيط بظواهر تلك الأشياء، وفي الحقيقة لا نعلم شيئا، وإذا علمنا شيئا فإنما نعلم لمحة خاطفة مما يتعلق بالعلم الحق. أما علم ربنا تبارك وتعالى فهو صفة من صفاته سبحانه، ليس كعلم البشر. فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى عليم، وخلق الله تبارك وتعالى من خلقه من وصفه بأنه عليم، فهل يمكن أن يشتبه علم بعلم؟ فيقال حينئذ إن الله تبارك وتعالى عليم وبعض خلقه عليم، فينبغي أن ننكر أن الله تعالى عليم، لأن ذلك يكون تشبيها. هذا وهم، وهو إنما كان كذلك لأنه آفة في أذهان شبهت أولا، فلما وقعت في التشبيه أرادت أن تفر من التشبيه بزعمها إلى التنزيه، فوقعت في التعطيل والتأويل والتحريف. كل مؤول مشبه، كل مؤول لا بد أن يكون مشبه، هو يشبه أولا ثم يريد أن ينزه بزعمه، فإذا هو قد تورط في التعطيل. أسماء ربنا تبارك وتعالى لا أحسن منها، وبعض أسماء ربنا إذا انضم بعضها إلى بعض فإنها تزداد حسنا من بعد حسن، كالعزيز والحكيم، فيزاوج الله تبارك وتعالى بين الاسمين الكريمين في مواضع، العزيز الحكيم، لأن العزة عند البشر مظنة الظلم عند الخلو من الحكمة، والحكمة قد توجد من غير عزة فلا تفيد شيئا. قد يكون الرجل حكيما في قومه ولكنه مهين، فإذا دلهم في أمر من أمور الحكمة لم يطع، كما قال الشاعر القديم: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستدينوا النصح إلا ضحى الغد. فقد يكون الإنسان حكيما من غير عزة فتهدر حكمته، وقد يكون عزيزا من غير حكمة فيظلم ويتجبر. وأما ربنا تبارك وتعالى فعزته لا ظلم فيها ولا جور، بمعنى أن الله تبارك وتعالى مع عزته لا يظلم الناس شيئا، وهو الجبار العظيم. وأما حكمة الله تبارك وتعالى فهي نافذة قدرا وشرعا، فإذا انضمت العزة إلى الحكمة زاد المعنيان زيادة باهرة، فهو تعالى العزيز الحكيم. فهذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى بلغت الكمال المطلق. أسماؤه سبحانه وكذا صفاته توقيفية، فلا يجوز لنا أن نسميه تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوصف، كثير من الناس يقول الله جل وعلا هو العلة الفاعلة، يقول إن العلة الفاعلة قد خلقت الخلق وكونت الأكوان على طريقة الفلاسفة، فيسمون الله تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة. وعلى طريقة الفنانين يقولون إن الله هو الرسام الذي لون بريشته هذه الألوان التي نراها بديعة في الأكوان، وهذا لا يجوز، هذا من الإلحاد في أسمائه. وكما قال أهل التثليث إن الله هو الآب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكما يقول الماسونيون إن الله هو المهندس الأعظم، وقد تسللت هذه الكلمة إلى ألسنة وأقلام كثير من المسلمين، فيقول قائلهم إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم يأخذ بكلام الماسونيين المجرمين المحرفين. والماسونية دين الشيطان الرجيم تؤسس لمقدم المسيح الدجال، وهي مؤسسة باطنية شديدة الخطر والخطورة، وقد بلغ تأثيرها ونفوذها في العالم اليوم إلى الحد الذي استحوذت فيه على التوجيه ومنافذ الإدراك والمعرفة عند الإنسان، وأيضا استحوذت على المال، وصارت الدنيا كالمستنقع الآسن الكبير مما ألقوه فيه من النفايات، نفايات الجنس ونفايات الانحلال ونفايات الشذوذ. فهذا كله يسعى إليه سعيا حثيثا لإفساد العالم، وما العولمة عن ذلك ببعيد، فهي إنما تؤسس للدين العالمي الجديد، ليس فقط للنظام العالمي الجديد، وإنما تؤسس للدين العالمي الجديد لكي يحكم العالم بالديمقراطية، لتكون فاعلة في أرجاء الأرض، لكي يكون مصدر التوجيه مع الاستحواذ على المال في أيدي من يحكمون العالم، وهم طائفة من اليهود إنما يخربون في العالم هذا التخريب تحقيقا لنصوص الكتاب المقدس بزعمهم. وأما أصحاب الكتاب الحق فهم في غفلة سادرون. هذا أمر معيب جدا، بل هذه غفلة عظيمة جدا، وهي مؤدية إلى الهلاك لا محالة إن لم ينتبه قومي فليت قومي ينتبهون. على كل حال، أسماؤه سبحانه توقيفية نتوقف فيها عند حدود ما ورد في كتاب ربنا وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأمثلة من الكتاب العزيز على أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وشفع ذلك بالأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ أنهم إنما يصدرون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون نصوص الوحيين بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذه هي العصمة التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فيؤخذ الكتاب وتؤخذ السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا، وأن يرحم إخواننا من المسلمين، وأن يجمعنا دائما على خير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.